بسم الله الرحمن الرحيم. أنت فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم أإله مع الله فللواحد الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا فللروض مزدانا فللزهر والندى فللليل والإصباح والطير شاديا وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى أإله مع الله. عد الله إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا تنكر لك الناس أجمعون فقل يا الله إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا جاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام من خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أإله مع الله. صنع الإنجليز باخرة كانت فخر صناعته وقد بلغ الفخر والغرور ببناة السفينة حتى سموها الباخرة التي لا تقهر، بل سمع من أحد أفراد طاقمها من يتشدق بما ترجم إلى اللغة العربية حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المرء. وفي اليوم الثالث من سيرها وفي خضم كبرياء ركابها وصناعها تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول 90 مترا وبعد ساعتين وربع تستقر الباخرة التي لا تقهر كما زعموا في قعر المحيط المقفل. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. عباد الله انتبهوا، نعيش اليوم في خلل عقدي عجيب. ترى من يركب سيارة إذا شرفت السيارة على حادث تسمع من يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين مدد يا نبي. انتبهوا، سمعت بأذني من أستاذ دكتور في جامعة الأزهر يقول باللفظ الواحد إننا الليلة على موعد مع أعظم مولد عرفته البشرية ألا وهو مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد

فسأله من ذا بالسموم حشاك، وسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاكا، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من ذا الذي صفاكا، إنه الله. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أخي الحبيب، إذا أردت أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى فعليك أولاً بتدبر آيات القرآن الكريم، وأيضاً عليك أن تتفكر وأن تتدبر في نعمه عليك في الكون من حولك، أن تتعرف على نعم الله عليك في العالم من حولك، كالذي يتعرف على من يبحث عليه، أن تتعرف على نعم الله عليك في العالم من حولك، وأن تعترف بنعم وليك عليك كاعتراف المعترف بنعم وليه عليه، كما قال جل وعلا في سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا في نعمه وآلائه. فالذي يريد أن يتعرف على الله عن طريق تدبر آيات القرآن وعن طريق التفكر في نعمه عليه في العالم من حوله، أن يتدبر القرآن. نعم، يعني لو أردت أن تتدبر أخي الحبيب مثلا قول الله جل وعلا في أواخر سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبحانه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي أن جميع ما تعبدون من الأصنام والأوثان والآلهة لن يستطيعوا أن يخلقوا جناح ذبابة مع ضعف الذباب وقلة حجمه. وكأن الله تعالى يقول: يا أهل العلم، سأعطيكم من العلم وأريكم آياتي في الآفاق، ولكنكم لن تستطيعوا أن تخلقوا جناح ذبابة. حتى اليوم في عصر التكنولوجيا والتطورات الهائلة في الإنترنت ونحوه، نعم، سبحانك ربي سبحانك، إلى يومنا هذا لن يستطيعوا أن يخلقوا جناح ذبابة. نعم، قال الإمام القرطبي رحمه الله: واختار الله الذباب في الآية لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته، أي لمهانة الذباب وضعف الذباب وقذارة الذباب وكثرة الذباب. لم يقل بخلق إنسان أو حيوان أو شمس أو قمر أو نجم، بل قال ذبابة ولو اجتمعوا له. لو اجتمع لذلك كل علماء العصر في كل العصور وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ولو وقف الذباب على الصنم أو الوثن أو الإله الذي يعبد من دون الله ما استطاع هذا الوثن أن يستخلص هذا الطيب الذي أخذه من على الصنم أو الوثن، ما استطاع هذا الوثن أو الصنم أن يستخلص هذا الطيب من فم الذباب. قال بعض المعاصرين: لأن للذباب فمن لاعقا ماصا، ولذا اختاره الله في الآية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطالب آلهتهم، والمطلوب الذباب، ضعفت الآلهة وضعف الذباب أمام قدرة الملك، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته. إن الله لقوي عزيز. والعجيب إخواني أن الإنسان قد وصل إلى القمر، وقد يصل إلى المريخ، وقد يستكشف أبعد من ذلك، ولكنه سيظل عاجزاً أمام قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له. سيظل عاجزاً، سيصل إلى القمر وإلى المريخ ويستكشف أبعد من ذلك، وهذا والله طلب ضعيف جداً بالنسبة لقدرة الله سبحانه في خلق ملايين بل بلايين الكائنات. لذا قال جل وعلا: ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره سبحانه. فتدبر هذه الآيات، أيضا تدبر قول الله جل وعلا في آية مفاتيح الغيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري: مفاتيح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة، ليس أحد من الناس أو لا يعلم أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر أو في ليل أو نهار، الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي في كتاب، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. الذي يعلم متى تقوم الساعة الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وهذه الآية تذكرنا بقوله تعالى وينزل الغيث، بقوله جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أي أن الله تعالى يرسل إليكم الأمطار والماء الذي يأتي مدرارا ليسقي الدنيا كلها، البشر والطيور والوحوش والزروع وكل شيء حي، هذا الماء الذي تعب منه البشرية كلها عبا. ولو انقطعت المياه يوما واحدا لعلم الناس بنعمة واحدة من نعم الله عليهم. والعجيب أن الإنسان إلى اليوم لا يستطيع أن يصنع نهرا، حتى اليوم مع أن عناصر تكوين الماء موجودة في الكون أمام العلماء، أإله مع الله؟ والمساحات الشاسعة من الصحاري تحتاج إلى قطرة ماء، أين عقول أهل العلم في العالم؟ وينزل الغيث، فالذي ينزل الغيث هو الله. لا يستطيع أحد من الناس أن يقول للسماء أمطري فتمطر، توقفي عن المطر فتتوقف. الذي يقوله أهل الأرصاد الجوية هي تنبؤات قد تصيب وقد تخطئ، فالذي يعلم الغيب هو الله، وهو الذي ينزل الغيث. ثم قال تعالى بعدها: ويعلم ما في الأرحام، لم يقل ويعلم من، ولكن قال ويعلم ما، من صيغ العموم والشمول. أذكر أم أنثى؟ أبيض أم أسود؟ شقي أم سعيد؟ الذي يعلم كل ذلك هو الله. طب الطب الحديث اليوم يستطيع أن يتعرف على نوعية الجنين أذكر أم أنثى في الشهر الخامس أو السادس؟ طب أقول لك عبد الله، هل يستطيعون معرفة الجنين في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ مستحيل. هل يستطيعون معرفة ذلك قبل النطفة، أي قبل التقاء الحيوان المنوي بالبويضة؟ لا يستطيعون. وحتى لو علموا ذلك فالآية على عمومها أذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد؟ الذي يعلم كل ذلك هو الله، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام. ثم قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، خير أم شر؟ لا يعلم أحد هل سيكسب في الغد خير أم شر، الذي يعلم ذلك هو الله. ثم قال بعدها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، في بحر أو بر أو سهل أو جبل، الذي يعلم ذلك هو الله. إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. فتدبر مثل هذه الآيات لتتعرف على ربك جل وعلا. أيضا تدبر معي أخي الحبيب قول الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أول كتاب تحدث عن تطور علم الأجنة هو القرآن. قال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة

التي كان يعبدها هؤلاء من دون الله عز وجل هل أغنت عنهم من الله شيئا؟ بل هلكوا، وهلكت الباخرة التي لا تقهر كما زعموا بإذن الله عز وجل. أيضا إخوة الإيمان، لقد سأل رجل أحد السلف عن الله فقال له: ما الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فقال له: ألم ترى البحر؟ قال: بلى. قال: هل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطعت عنكم وسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: فذاك هو الله، هو القائل سبحانه سبحانه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إيمان عقيدة. أما اليوم للأسف الشديد ترى من يركب سيارة مثلا، إذا شرفت السيارة على حادث تسمع من يقول: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا نبي، ولا يقول: يا الله. نعيش اليوم في خلل عقدي عجيب، حتى سمعت بأذني من أستاذ دكتور في جامعة الأزهر يقول باللفظ الواحد: إننا الليلة على موعد مع أعظم مولد عرفته البشرية، ألا وهو مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ترى بعض الناس يضحكون على العوام السذج، يقولون لهم: أنا أعرف لك المستقبل، أعطني يدك كي أقرأ لك الكف، اشرب هذا الكوب من القهوة وسأقرأ لك الفنجان الآن، وسأعلم ما يحدث لك في الغد. كذب في كذب، ضلال في ضلال. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وأكبر دليل على ذلك بعد أن أهديت له صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة، نهش نهشة وأكل منها، وبعد أكله عليه الصلاة والسلام أخبرته هذه الكتف أنها مسمومة بعد أكله. لو كان يعلم الغيب لعلم قبل أكله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال الله تعالى له: قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده خزائن الله فيعطيها من شاء ولا يعلم الغيب. أيضا قال تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فهو ليس بملك عليه الصلاة والسلام، بل هو بشر يوحى إليه. ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فهو متبع لما أوحي إليه من ربه عليه الصلاة والسلام. أيضا بعض الناس يتباهون أمام الخلق ويقولون: نحن من سلالة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف لنا جميعا أن نكون من سلالة آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن يتباهون بذلك لأنهم كما زعموا داخلون الجنة، وهذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري جمع عشيرته الأقربين وصار يناديهم بأسمائهم: يا صفية، يا أسماء، يا كذا، يا كذا، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ينادي على أهله: لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن لن ينفعك أخي الحبيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لن ينفعك إلا عملك أنت الصالح، عملك أنت الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم ينفعه هذا النسب إن كان طالحا بعيدا عن الكتاب والسنة. فيا أخي الحبيب صحح معتقدك. لما قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام البخاري: ما شاء الله وشئت، فعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. صحح معتقدك. في الختام حتى لا أطيل على حضراتكم أختم بهذه القصة العجيبة. يذكر أن طبيبا وجد في طريقه كلبا كسرت إحدى قوائمه، فأخذ الطبيب هذا الكلب وقوم هذه الرجل التي كسرت في عيادته، قومها واعتنى بالكلب حتى شفي تماما، ثم أطلق سراحه. وبعد ذلك بزمن سمع الطبيب قرعا لطيفا على الباب، ليس على باب بيته بل على باب عيادته، فوجد الطبيب الكلب نفسه مصطحبا معه كلبا آخر مكسور الرجل، جاء به للمعاينة والعلاج. من الذي علمه؟ إنه الله. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا أيها الإنسان مهلا، يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فاللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر مصدر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، اختم لنا بالسعادة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي جرحانا، وفك أسرانا، وفك أسرانا، وفك أسرانا. اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء، اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وغدر الغادرين، وظلم الظالمين، ونفاق المنافقين. ارفع عن مصر الغلاء والوباء، والفتن والمحن، والزلازل والبلايا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، وفي فلسطين، وفي اليمن، وفي ليبيا، وفي بورما، وفي مالي، وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة. اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام وأعواما عديدة. تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اقبلنا عندك في التائبين، اقبلنا عندك في الذاكرين، اقبلنا عندك في الشاكرين، اقبلنا عندك في المخلصين، اقبلنا عندك في المخلصين، اقبلنا من التائبين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.